وننتقل إلى المحور الآخر، وهو محور آداب طلب العلم. وإن للعلم آداب ولأهل العلم آداب، وكثير منا يسمع ويرى، وقد تعلمنا كثيرا أن مجالسة أهل العلم يتعلمون منهم الأدب قبل العلم، والسمت وسمت أهل العلم، وكيف يقول وكيف يتصرف وكيف يفعل حتى يكون عمله موافقا لعلمه. وفي هذا الباب يكلمنا ويحدثنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله عن آداب طالب العلم، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا وفتح الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في دار السلام، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ أهل دار السلام، وأن يحيينا وإياكم بالسلام، وأن يدخلنا دار السلام. والحمد لله على هذه الزيارة، والحمد لله أن رأينا هذه الوجوه الطيبة النيرة، التي أسأل الله جل وعلا أن يجعل خطواتها في ميزان حسنات أصحابها. الكلام عن آداب طلب العلم كلام واسع وذو شجون كما يقال، ولكن حسبنا في مثل هذه الندوة أن نأتي على جزء يسير منها. ولا شك إذا تحدث الإنسان عن الآداب في أي أمر، فإن أعظم الآداب أن يتحدث عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن العمل مع الإخلاص وإن كان العمل يسيرا فهو كثير، والعمل دون إخلاص وإن كان كثيرا فهو قليل أو معدوم ولا ينفع صاحبه. الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو الأصل والأساس الذي ينبغي أن يبني طالب العلم علمه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. والله جل وعلا أمر عباده بالإخلاص وحثهم على ذلك: ألا لله الدين الخالص، ولا يستقيم عمل إلا بهذا الشرط العظيم. وإخلاص العبد لله سبحانه وتعالى أن ينوي بهذا العلم رفع الجهل عن نفسه وتحقيق الخشية لله سبحانه وتعالى. وإذا سلك الإنسان مسلك الإخلاص فقد سلك مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسلك مسلك الخلفاء، وسلك مسلك الصالحين والأئمة من أهل العلم والدين. ولا يخطئ عبد إن سلك مسلك الإخلاص وإن قلت همته، فإن الإخلاص من أعظم ما يوفق الله جل وعلا العبد إليه. إن وفقك الله للإخلاص فقد وفقك لأمر عظيم، وإن ابتعدت عن نواقض الإخلاص من الشرك أو الرياء أو السمعة أو طلب المحمدة أو العجب أو غير ذلك فقد وفقت إلى أمر عظيم. ولذلك كيف يضبط الإنسان الإخلاص ويعرف أنه قد أخلص في عمله؟ إذا كان يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وقد تساوى عنده المدح والذم، فإن هذا هو الإخلاص كما قال بعض السلف رحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الإنسان وحذر طالب العلم خاصة أن يسلك في طلبه للعلم إرادة أمر غير وجه الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به الدار الآخرة أو وجه الله سبحانه وتعالى لا يطلبه إلا ليماري السفهاء أو ليجاري العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله النار عياذا بالله. فلذلك يحث الإنسان نفسه على أن يجدد الإخلاص، ونية الإخلاص نية متجددة ما دام طالب العلم تنبض روحه في جسده وما زال حيا في هذه الدنيا، فإنه لا بد أن يحدث نفسه بالإخلاص. وكان السلف رحمهم الله ربما الواحد منهم يعالج نيته 20 سنة حتى تستقيم هذه النية وحتى يستقيم هذا القلب في سيره إلى الله جل وعلا. الأدب الثاني الصبر. الصبر عبادة عظيمة، وجميع العبادات تحتاج من العبد إلى الصبر، ومن ذلك طلب العلم. وإذا كان طلب العلم من أجل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا، فلا بد أن يلزم نفسه بالصبر على طلب العلم. وطلب العلم يا إخوة ليس موسما من المواسم، ولا هي ساعات يقضيها العبد وتنتهي، بل هي مشروع عمر، وكما قيل مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يزال الإنسان يطلب هذا العلم حتى تقبض روحه وحتى يفارق هذه الدنيا، إذ ليس المقصود من طلب العلم أن يشار إليك بالبنان، أعظم من ذلك وأولى، وهو المقصد الأجل أن تتعبد لله سبحانه وتعالى تعبدا صحيحا، فتعرف الحلال والحرام والمستحب والمكروه، تأتي ما يحبه الله جل وعلا وتذر ما يبغضه الله جل وعلا. وهذا لا يكون إلا بالإخلاص، أن تصبر وتصبر نفسك على هذه الطاعة العظيمة في ليلك وفي نهارك. فالعلم إن أعطيته كلك كما قيل أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته شيء من الوقت؟ ولذلك كانت وصية السلف كما ورد عن الزهري وعن غيره رحمهم الله أن العلم يؤخذ مع الليالي والأيام، ومعنى ذلك أن الإنسان يصبر نفسه على طلب العلم ويأخذ من أنفس الأوقات يعطيها لهذه العبادة العظيمة في حفظه، في مراجعته، في تدوينه، في ذهابه ورحلته. لا بد أن يحرص على أن يستصحب الصبر، والصبر وإن كان في أول أمره مر المذاق إلا أن عاقبته حسنة، عاقبته الجنة. وما أعظم هذه العاقبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الآداب العظيمة التي ينبغي على العبد أن يتمسك بها في طلبه للعلم الحرص على استغلال الأوقات. عظم الله جل وعلا أمر الوقت في كتابه فأقسم به، وله جل وعلا أن يقسم بما شاء، قال والضحى والليل والفجر والعصر، وهي أوقات، وإقسام الله جل وعلا بها يدل على عظمها، لأن عظم المقسم به، وعلى أنها الأوقات التي يتعبد بها الإنسان لربه جل وعلا. إذن استغلال الأوقات هذه من أبرز الآداب والصفات التي يعتني بها طالب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا نظرنا إلى حال السلف رحمهم الله في هذا الباب وقارنا بأحوالنا، فإن الواحد والله يستحي أن يكون خلفا لأولئك السلف، إذ كانوا يجتهدون أشد الاجتهاد في استغلال الأوقات، حتى ذكر عن بعضهم وهو ابن عقيل الحنبلي رحمه الله مؤلف كتاب الفنون الذي ألفه في أكثر من 600 مجلد أنه كان لا يأكل الخبز، لأن الخبز يأخذ عليه وقتا في المضغ، وإنما كانوا يذروا له الشعير ويسفه ويبلع الماء، وكان يكتب، فإذا أراد أن يرتاح استلقى على ظهره يفكر في المسألة التي سيكتبها بعد ذلك. وذكر عن بعضهم أنه قال منذ 30 سنة ما أكلت العشاء، كانت أختي تلقمني، من حرصه على استغلال الوقت والإفادة والنفع. ونحن لا نريد أن نطبق تماما مثل هذا، لكن نريد أن نحرص وأن يجتهد الواحد منا في استغلال الأوقات فيما يقربه إلى الله جل وعلا. وأعظم ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى العلم. ذكر الشيخ خالد فضائل العلم، أمرها عظيم، ومكانتها جليلة، والعلم ميراث النبوة. من الآداب كذلك العمل بهذا العلم، العمل بالعلم أمر من أولويات طالب العلم. طالب العلم يا إخوة مصباح يضيء لنفسه ولغيره، أهله ينتفعون منه، زوجه تنتفع منه، أبناؤه ينتفعون منه، مجتمعه ينتفع منه، بلده ينتفع منه، وهو نافع لنفسه. ومن أسباب تثبيت العلم في الصدور العمل به. ولذلك روى الخطيب البغدادي رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما في مسلم من حديث أبي هريرة ثلاثة، وذكر منهم العالم يقول: يا رب طلبت العلم فيه، قال: إنما طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر فيسحب على وجهه في نار جهنم عياذا بالله. ولذلك قال الناظم: عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فيحرص الإنسان إذا تعلم سنة أن يطبقها. إياك يا طالب العلم أن يكون تحصيلك للعلم هو حفظ المسائل والدلائل دون العمل بها. جوارحك مفارقة للعلم، ولسانك يفارق العلم، ليلك يفارق العلم، ونهارك يفارق العلم، فهذا ليس بديدن طالب العلم. وقدوتك في ذلك نبيك صلى الله عليه وسلم، إمام العاملين عليه الصلاة والسلام، فتتبع سنته وتعمل بهديه وتقتفي أثره، وذلك هو العمل بالعلم. كذلك من الحرص أو من الآداب، وأختم بها، والآداب كثيرة والمشايخ أولى بالكلام في هذه المسائل، من أعظم الآداب كذلك الحرص على التدرج في طلب العلم. يستعجل بعض طلبة العلم الثمرة ويستعجل أمر التحصيل فيصعد السلم من آخره، وإنما السلم يصعد من أوله، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، وهذا سبيل العلماء الربانيين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين يعلمون الناس العلم صغاره قبل كباره، أو يربون الناس على صغار العلم قبل كباره. فيحرص طالب العلم على أن يتدرج في طلب العلم، فيكون له نصيب من كتاب ربه جل وعلا حفظا وتلاوة وتدبرا، يسير بذلك سيرا صحيحا. كان الصحابة رضي الله عنهم السلف يحفظ أحدهم 10 آيات لا يتجاوزهن حتى يعمل بما فيهن من العلم والعمل. ثم يكون له من الحرص على صغار العلوم قبل كبارها، وصغار المتون قبل متوسطها أو كبارها، كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله: اقرأ في كل فن مختصرا تقرأه على شيخ ضابط. ومعنى ذلك أن طالب العلم يبدأ بالمتون المختصرة على شيخ يضبط له هذا العلم، وهكذا ينتقل من كتاب إلى كتاب، فيأتي الأمور على طريقها الصحيح. ولا يمكن لطالب العلم أن يبدأ بالمطولات وإن ظن أنه يفهم شيئا منها، فإن هذه كالسموم التي لا يتقبلها الصغار، وقد قيل: طعام الكبار سم الصغار. وإنما يحرص على أن يتدرج في طلبه للعلم. ومسألة مهمة، وهي أن التدرج في طلب العلم طريقة سلفية أثرية سنية، وهي التي سار عليها الأئمة إلى أئمة عصرنا وعلماء زماننا. فما عرف في سيرة أحدهم أنه تخطى سبل العلم، ولا أنه تجاوز صغار المتون وانتقل إلى كبارها، فإنك إن حصلت شيئا فإنما تحصل بعض المسائل، أو كما يقال في لغة العصر شيئا من الثقافة. وأما التأصيل العلمي فإنه لا يأتي إلا بسير صحيح. هذه بعض الآداب، وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يسددنا في الأقوال والأعمال. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. جزا الله شيخنا الشيخ محمد بن غالب خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله عز وجل له القبول ولكم السداد والرشاد بإذن الله عز وجل.